إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة لها وقد همل عليها، التفتت فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرب. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر متفق عليه. عباد الله، أنا سممتم عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق بقرة لها وقد حمل عليها، mtu mmoja alikuwa akiburuza ng'ombe wake akimbebesha mzigo. Ng'ombe yule akasema: inni lam ukhlaq li hadha, mimi sijaumbwa kwa ajili hiyo, mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima. Faqala an-nas, subhanallah, watu waliokuwepo maeneo yale wakasema: subhanallah, wakishangaa. Bakaratun takallamu, ng'ombe anaongea. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam akasema: mimi naliamini hili, hali kadhalika Abu Bakar na Umar wanaliamini. Ibadallah, huyu ni ng'ombe, anajua malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia. Huyu mtu ambebesha ng'ombe yule mizigo, lakini ng'ombe anamwambia: mimi sijaumbwa kwa ajili ya kubeba mizigo, mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima. Na huyu ni ng'ombe. Malasafu shadid, wengi katika binadamu ambao wana akili timamu na wanajielewa hawajajua lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwaleta katika huu ulimwengu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba mwanadamu na jin, alimuumba kwa ajili ya jambo kubwa kabisa. Subhanahu wa ta'ala akasimamia kulibainisha jambo hilo la kumuumbia mwanadamu, kumleta katika huu ulimwengu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametakasika kutokamana kuumba viumbe wake kwa ufuzi. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى ربكم لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. هي بمذنية ومن ملفك تكون من قبور بورة كيشك الله سبحانه وتعالى أم ترجع. فتعالى الله ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana kuumba viumbe wake kwa ufundi. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na majini kwa ajili ya kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake na kuto kumshirikisha na chochote. Na hii ibada kama kala Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Abdul Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. Ibada ni jina ambalo limekusanya ndani mwake kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakiridhia na kukipenda katika maneno na vitendo. Al-zahira vilivyodhihirika kama vile mfano wa sala na vile ambavyo vimefichikana kwa mfano wa khaufu min Allah subhanahu wa ta'ala wa taqwa wa raja. Vyote hivi Allah subhanahu wa ta'ala aviridhia na ni katika ibada. Ukishafahamu haya ndugu yangu Muislamu, fahamu umuhimu wa kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. At-tauhid, kwa ajili ya tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume wake, mitume wote aliotuma katika kila mtume na umma wake aliwatumiliza kwa watu wao kuja kuwalingania kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تملأت كتك كل أمم جنب نهو يوم جنب لكل قوام بواتنا قوالة هجة وبابانا فزاك وابنك وحكي لالله سبحانه وتعالى نهم تكسيكي الله سبحانه وتعالى كتك إبادة ذاك واجتنبوا الطاغوت naji wajiepusha na kila ambaye anaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hakika tumeleta hatukuleta kabla yako mtume yote isipokuwa tulimfunulia yeye annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wote mitume wote walifunuliona Allah subhanahu wa ta'ala wabainishia watu kwamba hapana pasi kuabudu kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wal ajli tauhid, kwa ajili ya hii tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha vitabu vyake. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimun khabir limadha ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كتاب أي فصلت من لدن الله سبحانه وتعالى أما كتاب مش كتاب القرآن كتاب كل شتمية الله نسيم من لدن حكيم خبير كل توقف الله سبحانه وتعالى مكمليك وينك ويك من وساو حتك مهلفاك حقسين خبير من خباري يا كلا ما تمنى تكفانيا ونين الله سبحانه وتعالى ما كتر مشك كتابه ألا تعبدوا إلا الله وامم سمو عبودوا سبكوا الله سبحانه وتعالى إنني لكم منه نذير وبشير. نمحمد صلى الله عليه وسلم عملاته كتكوي ميمو لمينك ووني وعاصي ونكم واسي الله سبحانه وتعالى كتبنا موته na mwenye kuwabashiria watu kutoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kuwabashiria watu kutokana na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kwa ajili ya tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe wake, kwa ajili ya tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume wake, kwa ajili ya tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha vitabu vyake. Kwa hiyo tauhidi ni jambo kubwa Muislamu kuingiza katika maisha yake, bali ndio maisha yake Muislamu. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عباد الله، فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه الإمام مسلم. أبين شمسوم عليك الصلاة والسلام فقسيمة: من شهد أن لا إله إلا الله أتكيشه دليا يكوى بابانا فسيك وأبديك حكي اسمك الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فكياك عن شريكا وأن محمدا عبده ورسوله نقوم محمد نمجواكنا نمتمواكن وأن عيسى عبد الله ورسوله نقوم عيسى بن مريم نمجو الله سبحانه وتعالى نمتمواكن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه نننولاك عيسى بن مريم katika tumbo la Maryam lilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kun wa kana kama arada Allah subhanahu wa ta'ala wa ruhu min ay Isa ruhu min al arwah, kwamba Isa ni roho katika miongoni mwa roho zingine kama vile zilivyo roho nyingine. Wa anna al jannata haqqun, na kwamba pepo ni kweli iko. Wa anna an nara haqqun, na kwamba moto wa jahannam ni kweli uko. Ataki itikadi haya, Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza pepo yake kulingana na amali yake aliyofanya. Ibadallah, watu wakinunisha tauhidi katika maisha yao na katika ibada zao, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwaletea amani katika maisha yao na mujitamaa kwa ujumla wake. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. نهادي الله سبحانه وتعالى على يتكوى كواهيد وجواك وتكوم أبو الله سبحانه وتعالى wakafanya matendo mazuri, atawapa ukhalifa katika hii ardhi na atawamakinisha ile dini ambayo anairidhia kutoka kwao kama vile alivyomakinishia waliokuwa kabla yao, na atawabadilishia badala ya hofu kwa amani. Kwa nini? Kwa sharti ya'budunani la yushrikuna bihi shay'a, waniabudu mimi wala usinishirikishe na chochote. عباد الله، ukihitaji amani katika maisha yako na katika nafsi yako, basi mpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada unazozifanya. Wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafun annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا يتجي أماني في الدنيا والآخرة أم بكش الله سبحانه وتعالى لكون شرطكم الله سبحانه وتعالى مليوكا سوى جواك. عباد الله، إبادة نزوزفانيا كم وجم بكش الله سبحانه وتعالى إبادة كم هي الله سبحانه وتعالى هيكبالي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كوي كوري شرط كبوة كما يدام كتك إبادة نظفانيا التوحيد. Ibadallah, dumu katika tauhidi maisha yako yote, Allah subhanahu wa ta'ala atakuridhia na ataipenda ibada yako, na mbele ya siku utaingizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo yake. Nas'alullah al-afiyata wa salama. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar برحمتك يا رحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد آل صحبه وسلم والحمد لله.